على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الحديث إلى أكل لحم الخنزير وسائر الحيوانات المحرمة اللحم، وما أزهق روحه على وجه غير شرعي. ذكر السيد هنا ثلاثة من العناوين، ثلاثة أمور. الأمر الأول أكل لحم الخنزير، والأمر الثاني وسائر الحيوانات المحرمة، محرمة اللحم، وثالثا وما أزهق روحه على وجه غير شرعي. أما بالنسبة إلى أكل لحم الخنزير فهنا ذكر موضع يمكن أن نبحث لحم الخنزير من ثلاث جهات. الجهة الأولى جهة الأكل، يعني نقول هل يجوز أكل لحم الخنزير أم لا. الجهة الثانية من جهة البيع، هل يجوز بيع لحم الخنزير أم لا. الجهة الثالثة هل الخنزير نجس أم لا. هل الخنزير نجس أم لا؟ يمكن أن نضيف شيء رابع، قضية تربية الخنزير، يعني أنا ما بلمسه ولا بابيعه ولا باكله، وإنما باربيه مثل تكرم الكلب في أي مكان، لا لا تقيد في البيت في النقل، يعني حسب تعبيرهم كلب الحراسة، كلب الصيد، كلب الناشية، تمام، كلب مثلا السياحة، يعني المواشي اللي مثلا حدوية الأغنام والخرفان يصير وياهم يدافع عنهم، الذئاب والأمور دي. زين، فعلى كل حال بيجينا إن شاء الله هناك في الكلب، مبحث الكلب إن شاء الله، ابن الكلب، كلب ابن كلب نصيب دي نسبة عليه. بيجينا هناك هل في استثناء بالنسبة إلى الكلاب أو لا؟ قالوا نعم، بس في قضية كلب الصيد هذا يستثنون، وأما بقية الكلاب فلا يجوز أبدا. على كل حال هناك يجي موضع، بس هنا خنزير هل يجي نفس البحث أو لا؟ قضية التربية. أما بالنسبة إلى بيعه فلا يجوز الخنزير، فلا يجوز شراءه ولا بيعه. وأما بالنسبة لنجاسة فهو من أوضح الواضحات في الفقه، النجاسات عاشق من ضمن النجاسات الخنزير. النص بشيخنا أنجس من وأما بالنسبة إلى وجوده في البيوت فهو أخو الكلب، إيه أخو الكلب. أخوه يعني مثل ما الكلب ما يجوز تربيته وكذا، إيه فهذا أخوه. الله يرحم صاحب الجواهر، إيه لما قال من النجاسات الكلب والخنزير وأخوهما الكافر، أخوهم الكافر. زين، فهنا إذن هذا النقطة الأولى التي في الفتوى، إذن أكل لحم الخنزير لا يجوز، نعم استثنى الفقهاء حالة واحدة وهي فيما إذا كان للضرورة، يعني تربية لا يجوز، بيعه لا يجوز، شراءه لا يجوز، نعم هو نجسون استطراد، هذا طبعا احنا الآن في الأكل لأنه ذكر سيد الأكل، وإنما استطراد حتى يصير يعني فائدة. وأما أكله فلا يجوز، أكله فلا يجوز. وهذا الأكل يمكن طبعا حرمته من الواضحات ومن الضروريات كدليل على حرمته، هذا لا يفوتكم يعني أنه من الواضحات ومن الضروريات. إنما نريد أن نتحدث عن أكل لحم الخنزير من الجهات العرضية، يعني شنو يسبب الحرمة واضحة جدا وهي ضرورة من ضروريات الدين، وإنما أكله شنو يسبب؟ فقال يسبب أمور كثيرة جدا، من ضمن الأمور اللي يسببها فقد الغيرة، من أكل لحم الخنزير خلاص يصير ما عنده غيرة على أخته، على زوجته، على بنته، على مجتمعه، يفقد الغيرة. يقولوا أكثر حيوان هو الخنزير، يأكل أكثر شيء، كل شيء شو، هذا محله، محله كله في القذارات، تمام. وعلى هذا الأساس هو في تكوينه تمام في قذارة، وأيضا في اختلاطه بالقذارات سبب قذارة ثانية، فرق أقدر. بس شيخنا بومبا ما ياكل تبستور. نعم بومبا كيف بومبا على كل حال فهو أقدر، أنا قرأت يعني عنه كثير خنزير، فوجدت أنه يعني حيوان قذر جدا. نعم ما يجوز، لا مو ما يجوز، لم يعطوه حيوان يقتلوه، ايه كتربية يربوه كده. الاثر ثاني من اثار، يعني لعل سائل يسألكم يقول ما هي الحكمة في نجاسته، ليش نجس؟ يذكر بعض العلماء حكمة في ذلك، أن الشيء اللي لامسه، اللي لامس الخنزير يسبب نوع من الجراثيم والدود الصغير، زين يقولوا هالشكل. سنة من السنوات في أمريكا حظيرة فيها أبقار وفيها خنازير، فشافوا ان كل ما بين فترة تموت بقرة دقيقة، لا تقرا على الشياب صرت زيهم، اشوف صرت اعظم من الشياب. ساعدنا ذاك الاسبوع، انا منتظر زيك هالشكل، منتظر قلت ادوات الحسن الثاني ذاك الأسبوع، أنت لا ذاك الأسبوع كان يعلق إيه وما قال الثانية بعد قام يعلق الأسبوع، لا تقطعوا حبل الأفكار اللي عندي الحين، خصوصا في الآية بتسوي هالشكل خربت كل ما يخلص عليك لا ما فيك شيء انت نوران ما فيك للخير. فيقول هذا العالم يقول انه خلوهم في حظيره واحده جابوا الماء مشترك ما بين الخنازير وما بين الابقار، شافوا تموت الابقار ما يدروهم. فواحد من المسلمين خلاصه القضيه قال لهم الحل عندي. قالوا له شنو؟ قال فرقوا ما بين الخنازير وما بين الابقار وخلوا حوض واحد للابقار حوض الى الخنازير. سووا شافوا انه ماكو موت. فسألوا هذا المسلم شنو يعني؟ قال هذا الخنازير يرموا النوع من الدود الصغير، وبالفعل جابوا يعني سووا تحليل أخذوا مجموعة من الماء اللي فيه الخنازير اللي يشربوا من الخنازير، حللوا شافوا دود، عرفوا أن هذا الدود يدخل داخل بطون الأبقار ما يتحمل البقر فيموتوا. عرفت شلون؟ فهذه أثر من آثار نجاسته، ولعل النجاسة فيه يعني كبيرة جدا. زين، فعرفنا هذا دليل الحرمة عرفناه. في سؤال بالنسبة إلى الخنزير قبل أن ننتقل إلى النقطة الثانية في الفتوى، وهي يقول أكل لحم الخنزير وسائر الحيوانات المحرمة اللحم. أكل سائر حيوانات محرمة الأكل، سائر حيوانات محرمة الأكل من الخنزير، هذا اللي لا يعني واحد يقول ليش ما قام من أول يحرم؟ أيوة ليش قالوا هكذا؟ باعتبار أن الخنزير له روايات لوحده، اهتمام قضيته، قضية الخنزير كلحم ما يجوز أكله تمام يختلف عن بقية اللحوم محرمة الأكل، له خصوصية في حرمته، زين، في وجوده وفي أعراضه وفي حكمه وفي رواياته، زين، ولهذا خصصه لوحده. يمكن واحد يقول ليش ما قال أكل لحم الكلب؟ الجواب أن لحم الأكل مو معهود الأكل، مو معروف الأكل، وإن كان في بعض المناطق يؤكل. يقول لي خالف طه في الجنوب يقول عزموا حطوا يعني صحن كبير وعلى ذبيحة إن شاء الله ما عليه خلوه في الأرض، حطوا الذبيحة عليه، يقول أنا شفتها بيضة، الذبيحة بيضة، ايه يقول قذفت، يقول قلت هل شنو ده؟ يقول مدت بقطع زي الملف، سألت شنو ده؟ قالوا كلب ياكلوا. لا يقول فصرت اجاملهم وصرت اكل يعني هذا الآن النقطة الأولى في الداخل، وسائر الحيوانات المحرمة اللحم كذلك أكلها حرام. يعني واحد يأكل لحم أسد، نمر مثلا، قرد مثلا، وهكذا من الحيوانات غير المحللة. لو أكل لحم الأرنب كذلك أيضا لحم الأرنب حرام أكله، وليس كما يعتقد البعض كما هو مشهور أنه لأن الأرنب يحيض فلا يجوز أكل لحمه، فهذا خطأ اشتباه خاطئ، وإنما الأرنب لا يحيض. لا أبدا، لا هو ما يحيض، وإنما عنده هيجان، هيجان يعني لما يريد يقارب الزوج زوجته ذكر الأنثى يصير عنده هيجان، فيصير نفس يسموه الدم ضعيف، الدورة الدموية عندها الشعيرات الدموية هذا ضعيف جدا، وهذا يصير كثير في الأنثى إيه، فترمي دم دم دم فيفكرهم أن هذا دم حيض فيها إيه، على هذا أجرى. وإنما حرمتها تمام كما في استفتاء السيد الثاني استفتاء يقول أنه حرام، فسألوا ليش حرام، قال مو مهم أن تعرف العلة في حرمته، أهم شيء عندنا نصوص أنه حرام، بعد حرام ليش مو لازم تعرف، هذا في نفس الجواب. فيها دلوقتي رواية زي. بعد عندك النقطة الأخيرة، وما أزهق روحه على وجه غير شرعي، يعني مثلا يفغفى مثلا كهرباء يمكن يضرب يقتل مثلا، هذا إزهاق للروح بأي طريقة كانت، هذا محرم أيضا أكل لحم. بعض الأحيان نشوف مثلا الدجاج صعقة كهربائية مثلا أو مثلا يفغصوها شكل يشنقوها بعضهم إيه؟ طبعا مو كل البلدان إيه، لا هذه لها شروط بعضها صحيح. البلدان يفغصوها شيخ؟ نعم في بلدان يفغصها إيه، في في إيه في بعض الأماكن يفغصوها، إنما عدم الكلام في الدجاج قضية قطع الرأس كله، شوف هذول يذبحوها شكل وتسيل بس الرأس موجود تعال يفصلوا بعدين، هذا لا هذا حلال، إنما لما يقطع مرة واحدة هكذا سيد الخوي عنده احتياط وجوبي بالحرمة. باعتبار عندنا يمكن ثلاث روايات أو روايتين حفظناها في ذلك، يسأل الإمام عليه السلام لا تطير رأسه، لا تقطع يعني الرأس، وكثير من الفقهاء للروايات دي يحرمون، بعضهم عنده احتياط وجوب بعضهم عنده حرمة واضحة جدا. ففي هذه الحال ما أزهق روحه على وجه غير شرعي الضابطة فيه، الضابطة يعني عددنا مصادق احنا في الحرمة، نحتاج الضابطة في الحرمة يعني الإزهاق بالمعنى العام، وهو عدم توفر شروط الذبح، يعني هذه الذبيحة لم يستقبل بها القبلة، لم يسمى عليها، لم يذبحها مسلم، ما فر الأوداج الأربعة المعروف الشرايين هذه المعروفة في المقدم الرقبة تمام، ما مثلا خرج منها دم طبيعي يعني فور فاير يسيل، من ذبحت ما صار يتفر شكل الدم وإنما صار يسيل، هذه علامة عدم الحلية الحرمة. فما ذبحها بسكين حادة، لو ذبحها مثلا بحجر حادة ما يصح تمام، أو بدون حديد كما هو المشهور والمعروف، أو إن ذبحت مثلا بالغصب بشيء حديد لكن بالغصب تمام، هذا كله ما يجوز. دي الشروط إذا ما توفرت، ممكن تراجعوها في آخر رسالة، إذا ما توفرت هذه الشروط الستة زين تصير الذبيحة حرام، هذا ذبح غير شرعي. بعض الأحيان ماكو فيها أزهق، وهو موت الحيوان حتف أنفه، بزرة ماتت لحالها تمرضت وماتت، دجاجة تمرضت وماتت، أغنام تمرضوا وماتوا تمام، هل يجوز أكلها؟ ما يجوز. ماكو معنى نعم يكره لكن ماكو اشتعال زين. ف فإذا هذه الشروط توفرت فبها. السيد مو هنا الآن في مقام حصر حرمة أكل اللحم، يمكن في أسباب ثانية، هذا لا يمكن أسباب ثانية، ولو في تعداد الحيوانات اللي هي مأكولة اللحم وشروطها، هو في هذا الصدد يبغى يقول ويلحق بالخنزير وسائر الحيوانات غير المأكولة تمام ما أزهق أيضا. يعني مو في مقام الآن تعداد ما هو الحلال والحرام مطلقا، لاحظين؟ ولهذا نسأل السيدة الآن نقول له لو مات حيوان محلل الآكل حتف أنفه، يدخل لا يدخل في الخنزير ولا في غير المأكول ولا ما أزهق، هذا لا في سبع عندنا عنوان رابع، ما تحتف أنفه ما سكرت الباب ما يتقفل له عجيب. سلام أبو حسن حياك الله يا أهلا. فهذه عناوين أربعة نهايتها هذا الأمر، وهو وما أزهق روحه على وجه غير شرعي. فالإزهاق في استفعال، يعني في شيء، أما لو مات حتف أنفه ما يقول أزهق، هذا ما يقال أزهق أصلا، مع ذلك فهو حرام. فالضيف يصير عنده هذا الأمر الرابع الذي ذكرناه. ثم ذكر السيد أمر مهم جدا، الكبر بكسر الكاف وفتح الباء، الكبر لا مو مسكنة كبار ذاك زين. وش يقول السيد في الكبر؟ قال الكبر والاختيال، وهو أن يظهر الإنسان نفسه أكبر وأرفع من الآخرين من دون مزية تستوجبه. هذا البحث فيه عدة أمور، يمكن أن نبحث يأخذنا المجال، لكن يمكن أن نبحث في أربعة أمور. الأمر الأول في معنى الكبر، الأمر الثاني في حرمة الكبر، الأمر الثالث في مصادق الكبر، والأمر الرابع تمام في آثار الكبر. وأريدكم تلتفتوا جيد، لأن هذه من المسائل الابتلائية. السيد عرف الكبر بتعريف جدا دقيق، يعني حسب مراجعتي إلى علماء الأخلاق وبعض العلماء والمحللين إلى معنى الكبر تمام، ما وجدت هذا التعريف أبدا. هذا التعريف متصيد من مجموعة من الروايات عن أهل البيت عليهم السلام، يعني هذا التعريف ليس تعريف روائي الإمام جو عرف بهذا التعريف، لا، وإنما السيد صيد تمام استخرج من مجموعة من الروايات ألف والتعريف زين، فالتركيب عليه نفسها. شنو هذا التعريف؟ هو أن يظهر الإنسان نفسه أكبر وأرفع من الآخرين من دون مزية تستوجبه زين تستوجبه. فهنا في هذا التعريف قيود ثلاثة لا بد من الالتفات إليها تمام، وبجيكم إن شاء الله بعض التنبيهات في القيود، ولعل إحنا نجيبها هني الآن كلها حتى يتضح المقام. القيد الأول أن يظهر هناك إظهار القيد الثاني نفسه أكبر وأرفع من الآخرين. أشرح لكم الآن هذا. القيد الثالث من دون مزية تستوجبه. فهذه ثلاثة قيود في معنى التكبر. تمام؟ هنا أولا معنى الإظهار. ليش هذا القيد؟ يريد أن يفرق بينه وبين العج. العج ما في استظهار، يعني أن يرى الإنسان نفسه أنه أكبر وأرفع من الآخرين. أنا أشوف نفسي أعلم من عبد الله مثلا، داخل ما أقول ما أتكلم بس داخلي هالشكل، أنا أفضل منه، أنا أحسن منه، أنا أحفظ منه، أنا أوسع منه، أنا كذا داخلي. تمام؟ فأفرح بهذا الموجود الآن اللي أنا أقوله، هذه يسموه عج. العج ما في ظهور، ما في استظهار، ما في إخراج، زين، وإنما فيه فرح بالنفس لهذه الصفة الموجودة. هذه الصفة الكمالية أنا فرحان بها وأقايس ما بينه وما بين الآخرين بدون إظهار، هذا يسموه عجب. ولهذا فرقوا بين العجب وما بين الكبر، وقالوا أن الكبر أشنع زين وأفظع وأكبر حرمة زين وأكبر حرمة. بعضهم نعم قال بالحرمة وبعضهم ما قال بحرمته باعتبار في عدم إظهار فيه، زين. ولهذا اختلفوا في الفقه على أنه العجب هل يبطل العبادة أو ما يبطل العبادة مثل الرياء. بعضهم قالوا بالإبطال وبعضهم قالوا بعدم البطلان. شاهد نحن الآن وفي كلام أنه يبطل لا ما يبطل، نبغى نعرف حقيقته، حقيقة العجب ما هي وحقيقة الكبر ما هي، حتى نعرف تالي أنه يبطل شنه آثاره، هذا لولا آثار الدنيوية وآثار الأخروية وغير ذلك. خلنا الآن إحنا نشخص موضوع الكبر، ودي مسألة مهمة جدا. يعني لو واحد الآن يجي يسألني أنا ويقول لي معنى الكبر زين وأنا ما أعرف هذا التعريف، ما ممكن. كل حد يبدأ أقول له مثلا واحد مثلا يسوي روحه عادل أو أنه ما يسلم أو كذا، هذا مصداق، هذا مو معنى، مو معنى الكبر. فدقق وياي في معنى الكبر، فهو إظهار، ومعنى الإظهار تمام هكذا. أنا أجيب لك مثال. أنا الآن جبت هنا مثالين. المثال الأول يمر على جماعة ولا يسلم، خذوا هذا مثال مصداق نطبق عليه القيود. جماعة جالسين أنا أمر عليهم أطالع فيهم ولا أسلم عليهم، زين. هناك إظهار لعدم السلام، لاحظوا دققوا وياي. كيف يعني إظهار؟ يعني أنا ما أبغى أسلم عليكم، أنا متقصد عدم السلام. يمكن واحد يمر ما يشوف، يمكن واحد يمر شاغل باله، يمكن واحد كذا، يمكن كذا، يمكن كذا، يمكن كذا، لولا وهكذا من الأمور. هذا يقول ما أظهر. إظهار يعني يرى نفسه أنه أعلى منهم، ولهذا ما يسلم عليهم. لو سألناه وقلنا ليش أنت ما تسلم، قال أنا أفضل منهم، أنا أعلى منهم، أنا كذا، شنو هذا؟ يظهر إليك ما يكنه في الداخل وهو الكبر، في تكبر، في رفعة، في عنده داخل رفعة أنه يترفع عليهم، أنه يرى نفسه أفضل منهم، أنه يرى نفسه مثلا أن ذلك لا شيء، أنا وين وهذا وين، هذه فيظهره بعدم السلام. فهذا التكبر، هذه الرفعة الداخلية، واستوى فيها هو ما سلم، أظهرها تمام، وهذا صار محرم وياي فيصير عندك شيء داخلي وشيء خارجي. الإظهار شيء خارجي، الشيء الداخلي هو الكبر وهو استعلاء وهو الرفع، أنه يرى نفسه أرفع زين من دون مزية تستوجبه. شنو المزية؟ يعني ما في غاية تخليه عبد الولاء يسلم. شنو اللي تخليك انت ما تسلم؟ تعرف فيه مزية وترى ماكو مزية. خلنا نجيب المزية. المزية يقول هذيلا مثلا مار عليهم انا يسمعوا غناء، لا مو كرم، غناء تمام، غناء يعني شيء محرم واضح، لان الكرم يمكن بعضهم يقول لكم محرم زين، ذاته مثلا زين، هذيلا يفعلون حرام، يفعلون حرام. الامام ينهاني ان يسلم عليهم. الروايات ذكرناها فيما مضى، تذكروها ان ما اسلم على اللي يفعل يعني متلبس بالحرام، يقولك لا تسلم على الامام تمام، فقهاء يقولك لا تسلم عليه. هذا فهنا في مزية، عدم سلامي تمام مو رفعة مو تكبر لا، ولكن لمزية وهي قضية شرعية قال لي لا تسلم عليها. لو رفعنا المزية يصير تكبر، دينا ناس مؤمنين يعني أبو الحرام ولا شيء ترضم حتى لو مو مؤمنين عدل ولا ليش ما تسلم عليهم؟ يقول أنا لأن أرفع منهم، فأظهر عدم السلام وراء في نفسه أنه أرفع ولا توجد مزية، صير هذا الكبر. فالكبر مكون من أمور ثلاثة: إظهار تمام، ونفس الرفعة، وعدم المزية. في شيء في نفس الإظهار حتى يصير القيد في قيد، الإظهار قيده في قيد هذا الإظهار وهو القصد. لابد أقصد أظهر بقصدين، يمكن يتصيد منها يمكن تستخرج منها أحسن أظهار، يعني في قصد في استفعال زين. يمكن بعض الأحيان واحد يعني على قولتهم يمر وما يسلم مو قصده، أنا ما متعود إني أسلم طبيعتي هالشكل نقص فيه بس هو مو قاصد عبد الله ولا هذا، ما يقول حرام ما يقول كبر يقول جهل زين، لكن معناه التكبر. دققوا يا شباب القيود هذه لا تنسوها، هو نفسه ما يقول سوى حرام لكن فعل الكبر، فعل الكبر لكن مو حرام. ليش؟ لأنه مو قاصد لكن جاهل. ولهذا قالوا أن هناك مناشئ للتكبر. شنو دي المناشئ؟ تارة العجب، تارة الحقد، تارة الحسد، تارة الجهل. جهله جعله يتكبر لكن مو حرام لأنه مو قاصد. اللي خلاه مو حرام عدم القصد، لكن هذه مظهر تكبر، هو تكبر. انت قصدت لما قصدت هو تكبر، غاية ما في الأمر هل هو حرام لو مو حرام؟ يقول لا مو حرام. فالكبر في معنى شيء وحرمته شيء آخر. جاي زين أجيب لكم مثال ثاني حتى يكون أوضح وأوضح لل بعض الأحيان يدخل طالب العلم في مجلس جالسين الناس لا في قراءة ولا في درس ولا في محاضرة ولا في بحث ولا في موضع ما يستدعي القيام وياي. فلما يدخل طالب العلم افترض ما أحد يقوم إلى، الجميع يقوم إلى إلا واحد، كل الجالسين قاموا إلى فزوا زين، إلا واحد ما فز ويشوفهم هذا لو لا يصير بعض الأحيان يقولوا هذا الجالس متكبر. وهذا مو أنا يعني مثال أنا جايب إنه مستنبطنا، لا لا موجود يطور العلماء نفسهم يجيبوا. هذا يقولوا إنسان متكبر. وش معنى متكبر؟ يعني توفرت الشروط الثلاثة، أظهر عدم قيامة نوع من التكبر، أظهر. فإن كان في داخل يقول أنا أقوم له، لا أنا مهندس، أنا طبيب، أنا أستاذ، شنو أعلى مني بوش هو مثلا؟ هذا الكلام لداخله، هذا من الكبر لو لا. فيظهره بعدم القيام. يمكن بعض الأحيان يقوم ويفل، ما يقول هذا متكبر، يقول هذا متعجب، عنده عجب في نفسه، لأن الشيء في باله أنا أرفع، أنا أحسن، أنا طبيب، أنا كذا في باله، لكن شاف الناس قاموا وقام وياهم، هذا ما يقول متكبر، يقول هذا متعجب. إن جلس يقول هذا متكبر بشرط الإظهار وهو الجلوس. ونفس الكلام اللي قلناه أنه يقول أنا أرفع منه، أنا كذا كذا كذا، في نفسه ما في مزية، ليش أنت ما تقوم؟ يمكن بعض الأحيان في مزية مثلا عبد الله لا فلان ضرير، أو مثلا يعرف أن هذا هيس، أن هذا اللي جاي تمام. لا لا لا لا لا لا زحمة، قلنا احنا هذا جبناها احنا في الدرس في بعض الدروس جبناها، لا ما نحكم عليه ابدا، انما انا اعرفه حق المعرفة ان هذا انسان منحرف، هذا انسان منحرف. اشبه نعم، اشبه الانسان المتجاهر بالفسق. احسن، مثلا متجاهر بالفسق هذا، او لا يمكن مو متجاهر بس انا اعرفه شخصيا، فعدم قومتي، عدم قومتي لهالمزية هذه. نعم خليه يستلتونا، أنا التكليف الشرعي شنو؟ هذا ما يحترم، ولعله يدري عني أنا ليش ما احترمته. خب درى لو ما درى، هو يعرف ذاتياته، عرف شلون؟ أنا وظيفة الشرعية، أنا وظيفة الشرعية تجاه هذا الإنسان، مو لازم أقول لهم إذا كان متجاهل مو لازم، لكن وظيفة الشرعية. يعني مثلا أنا أعرف بعض الأحيان ناس والعياذ بالله لواط، أعرف أعرف أعرف حق المعرفة يعني زين، وأعرف أن إنسان حرامي، وأعرف عنده أشياء واجد يعني، وبالضرورة أقول للناس، لكن هذا ما أحترمه. أنا يعني ما دام أنا أعرفه هذا شيء يرجع لي شخصيتي، ما أحترمه أنا أبدا ولا أقدره. هذا الإنسان في الروايات استحقره، بس ما يسموه تكبر، هذا ما يسموه تكبر أبدا، لأن ده ما له عزة. المؤمن هو العزيز مثل ما يقول القرآن، هذا مو مؤمن، ما عنده إيمان هذا. هذا ما يصير تكبر لأن ما في مزية، بس ممكن في مزية، في مزية، في مزية، بس ممكن يصير غيبة. كيف غيبة؟ الإشارة. لا ما تصير غيبة. كيف غيبة؟ لما حين تكتب كل قمنا إلا هذا عن في شيء صح بخليهم صح، مو غيبة، ما أظهرت شيء أنا، الغيبة إظهار عيب. هذا لا لا لا لا لا تسم طول الحكي منتظر، خليك دقه الآن. وش معنى الغيبة؟ إظهار عيب. أي عيب وأنا جالس؟ نعم إظهار استفهام، عدل ولا يا أبو جاسم؟ إظهار استفهام، ليش ما قام؟ خليه بأي مذهب، خليه بأي مذهب. المؤمن يحمل أخاه المؤمن على 70 محمل، ليش أنا ما قمت؟ غافل، عندي مزية، ما عندي مزية يحملني على 1000 محمل. هذا وظيفة الجالسين المفروض. المؤمن أقول لكم لا تحمله إلى وها، هذا تحمله. ليش تحمله على أنه مو مؤمن؟ من وين؟ تفهم أنا جلستي أنا هذا مو مؤمن؟ من وين هذه؟ أنت تقرأ لداخل أنت؟ إحنا قاعد نتكلم عن جالس. مثلا من نقطة العلم الحين ليش واحد كنا قمنا له أنت يعني أكيد يتبالى أن في شيء. مو لازم، مو لازم أبدا. يمكن عندي موانا وياه، عندي صحبة وياه، هو يدري إلى وش أنا ما أقوم، يمكن ألف شيء من أخاك المؤمن. أنا مليون محمل مسبعين هذا لا هذا تكليفي أنا أنت عليك شنو من تكليفك بعد أنا ليش ما قمت هذا شيء يرجع لي أنا هذا دقق فيها إذا صار إدلال علي حرم علي مو عليك لأن أنت أديت الواجب لا أديت وظيفتك أنا أنضأ ذلّه حرام علي أنا صار يقول لي حرام عليك أنت إذا صدق في الواقع أنا أنضأ ذلّه أحسح قرى أدل له هذا حرام علي أنضأ هنا هذا حرام علي أنا من تبتين فدققوا في هذه جيد فإذا التعريف تعريف الفيبر جدا دقيق تفتو إليه زين لابد من إظهار هو القاف مثلا وإظهار الرفعة الموجودة وقضية المزية في مجال عندكم طاقة نكمل يعني هذا هو رقم الجديد إن شاء الله دليل الحرمة لماذا الكبر محرم لوجود الآيات والروايات أنا ما بذكر لك طبعا عندنا الروايات متواترة وعندنا آيات كثيرة بذكر لك آيتين كم رواية من باب على قولتهم لا يسقط المعصوم الآية الأولى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين يستكبرون فإذن المستكبر والنتيجة جهنم الآية الثانية فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين مثواهم محلهم الروايات ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال إياك والكبر إياك والكبر فإنه أعظم الذنوب وآلام العيوب وهو حلية إبليس هذه رواية رواية ثانية طبعا احنا مو في مقام الآن تحليل تعليق على الروايات احذر الكبر عن أمير المؤمنين عليه السلام احذر الكبر فإنه رأس الطغيان ومعصية الرحمن معصية بعد حرمة واضحة معصية هناك يقول أعظم الذنوب واضحة الحرمة من الرواية جدا واضحة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله المفروض نخلي أول شيء الله عليه وعليه. يقول اجتنبوا الكبر فإن العبد لا يزال يتكبر حتى يقول الله عز وجل اكتبوا عبدي هذا في الجبارين جبار ولهذا يقال المستكبرين هذا لا كبر ومتكبر ومستكبر مستكبر أرفع من الكبر وأرفع من المستكبر من المتكبر هذا وصف الجبار هذا يقوله اللي يصير عنده كبر حتى على أرضه إيه هذا اللي ولا يقول أنا ربكم لا فهذه ثلاث روايات الشكل فريعات شوفوا المصادق المصادر كثيرة جدا المصداق الأول من باب بس توضيح يعني ثلاث مصادر لو سمع رأي من صديقه أو زميله يرده بقوة وإذا سمعه من طالب علم مثلا قبل به. هذا التفتوا إليه هذا عندكم في هذا عند الشباب كثير. يعني واش يعني ما دام هو صديقة زميلة وياه من يقول له هاي لا لأن أنت لا لا لا لا كلامك ما يعجبني مو صحيح مو عقلي ما فكر فيه ويمكن ما فكر فيه ولا حلله ولا شيء لأنه من زميله. لكن لما يقول أستاذه لما يقول طالب علم لما يقول لواحد مثلا هو يراه تمام كذي يتقبله هذا من الكبر. تمام هذا من الكبر. يقول هذا إنسان متكبر اللي سوى الحركة دي الإنسان متكبر. واحد والمرة من مصادق اللطيفة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم استفر بالنسب يعني بعض الروايات فقال يا رسول الله أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان عدد إلى 9 زين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعاشرهم في جهنم يقصد يعني يقول له أنت العاشر له فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان يقول عاشرهم في جهنم أنت في جهنم. يقول هذا من التكبر في النسب يعني بعض الحين إيه أنا من العائلة الفلانية يعني وهذا نوع من التكبر. ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والمتكبرون في جهنم. المصداق الثاني عدم القيام للفقير أو الجلوس عند الفقير أو على مائدة الفقير أو إذا دعاه الفقير في زواج مثلا ما يروح ما يقبل فقير مثلا زين أو أنه كلامه مو مقبول أبدا ما يبغى يتكلم ما إلى كلمه مو ذاك يتكلم وينقضه زين كيف إيه صحيح هاي بعض الرواية صحيح. المصداق الثالث السرق في الدخول تكتله هذه بعض المصادر أنا منتقنها لأنها واقعية تلائية الدخول والخروج. كيف الدخول والخروج؟ يعني ده بيدخل ما يخلي صديقه هو يتقدم هو يدخل قبله ولا أنا أفضل منه هذا الصيغة من بعض طلبة ولا حياة زين إيه إيه إيه الصيغة دي بعض طلبة بعض الأحياء هذا نوع من التكبر. يعني شنو أنت تسبقه يعني أنت أكبر منه يعني أفضل منه شوف نفسك ما زل ثلاثة من داخل فعلك هذا إظهار الفعل شوف إظهار ملازم كلام أظهر. أذكر في قوم كنت أستغرب من بعض الحركات بعض الطلبة البدائيين كان هالشكل يختارون مكان الأنسب قبل يسبقوا تعرف بيّن هالشكل يعني يرى نفسه أعلى أنا أفضل يعني يمكن صحيح بداية يمكن. فهذه تفتلها أو مثلا بيركب السيارة هذا لا لا شوف الحين اللي بيركب الأصدقاء واحد يبى الوسطى واحد يبى مني واحد مني تمام وش يسووهم يقوم عند الناس يقول خلني داك الوسطى أنا ما أبى خلي هو أول هذا نوع من التكبر نوع بالعكس وين التواضع وين التواضع هل ما نتكلم الحين عن جهة التواضع كبر من الكبر نعم لأنه يرى نفسه أفضل من ذاك يعني ليش ما يخلي ذاك لا أنا أستحق أنا أستحق هالمكان وما يستحق ولهذا خفي. أذكر الإمام الخميني تفتو حسن لا لا تضحكوا زين لهم أمور مهمة دي. الإمام الخميني في بعض ده يقول بعض الأحيان الكبر خفي ما يلتفت له الواحد ما يلتفت له أصلا ما يتوجه إليه هو يفكر عادي ما يلتفت إليه وهذه واجد عندنا الله يعيننا صدق على أنفسنا يعني صدق الله يعيننا بصراحة على واجد لو الإنسان يلتفت لروحه شوف نفسنا متقف عن من المتكبرين غاية ما في الأمر التكبر مراتب قلتنا الكبر كبر قفت له ما قفت هو مذموم الفعل مذموم ما تساب عليه هذا خسارة هذه تحد ذاته خسارة. بعد إذا قصات ده حرام يصير. بعد المصداق الرابع عدم رفع اليد. شوف بعض الأحيان وأنت تمشي تمام كن واحد يسلم عليك كذي ما تلاحظ ما يرفع إيده يقدر يرفع إيده بإمكانه يرفع إيده من التواضع رفع اليد من التواضع إنك ترفع إيدك بشكل من المستحبات مثل النبي صلى الله عليه وآله رفع إيدك هو لا الشكل أو ما تقدر تسون مثلا سوى الشكل ما يرفع ما على يد أنا أقول بعض الأحيان لا إحنا بالقيود لا تنسوا التعريف يمكنه يسوى الشكل هذا لا يعني مو قصد أصلا مو إظهار تكبر مو لأن أنا أرفع منكم ما أتك لأن ما أتك الدرك ما قصد شيء أصلا أصلا هذا ما يسمو تكبر لو أحرك عنك كذا أنا أسوق ما عليه بس بعض الأحيان أنت ما ترفعها تقول ده ما يستاهل شوف هذه الحاجة اللي داخل ده أنا أقول لابد من اللقاط لابد من النية هو أفضل كويس عبد الله تبارك كل شيء زين لا تكتوا الأهل لا شفت حتى تكبر على الكفار وكذا لا هذا إيه على بعض الأحيان سلمة زي إيه بعض الأحيان سلمة زي بعض الأحيان طيب تشخيص مثلا من المصادق يقول أنا أحسن من فلان يعني قاعد مثلا هي أربعة من أصدقائه فيذكر خامس ولا أحسن منه أنا أفهم منه أنا أعلم منه أنا أوجه منه أنا سويت كذي أحسن هذا لو لا هذا من الكبر هذا يرى ويظهر لو لا يرى ويظهر ولعل يصير في غيبة يعني تنقيف أحسن يعني وش يعني ذاك أدنى يعني في عيب مثلا بعض الأحيان يصير في غيبة المصداق السادس قضية الصورة جمال الصورة كيف يعني جمال الصورة يقول أنا أجمل هذا موجود بعض الأحيان يقول أنا أحلى من الناس في الشكل في حد وفي مال رويس وفي كذا وفي خال وفي وإني طالع وإني إيه ما في لحية مثلا يعني احنا مرتبين تعريض هذا حرام ما تعريض بس نروح يا زين قرأت رواية لطيفة عن النبي موسى يقول له الله انت بتروح للمناجات خلاصتها يعني ما بدي اجيبها بس تطعيم على قولك فلما اراد يذهب للمناجات قال له رب استصحب وياك واحد انت افضل منه خذ وياك واحد بس انت افضل منه يبي يختبر الله عز وجل يشوف النيات الداخليه يقول فكل ما شاف واحد تمام قال أنا أفضل منه بس يعني إن شفت نفسي أنا أفضل منه هذه مزية مو حلوة فيه فتركه تركه ترك فلان ترك فلان ترك فلان ترك قال أنا روحي من الحين قال ما لي إلا حيوان من الحيوانات فرأى كلب تفت كذي فامسكه وياه مشى به شوي فل رباطه وقال له روح قال حتى هذا ما رأى نفسي أفضل منه فخاطب الله سبحانه وتعالى بخطاب جميل زين فقال وعزتي وجلالي يقول له لو أحضرت أحدا، تمام، يعني لو جبت لك واحد لمحوت اسمك من صحيفة الأنبياء. يعني معناه أن عندك كبر، أنت أفضل. من تشوف نفسك أفضل من غيرك فأنت من المتكبرين. هذا نبي، هذه نصيحة لنا عظيمة جدا. لا يرى الإنسان نفس أفضل من شيء أبدا أبدا أبدا أبدا. بالعكس، لا تقول أنا مثل الناس، قل أنا أحقر من الناس، هم أفضل مني، ولعل أفضل مني في أشياء واجب. النيات الداخلية بعض الأحيان، تمام، مو أن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أجسامكم، ينظر لقلوبكم. بعض الأحيان الله ينظر إلى هذا اللي احنا نستحقره ونتكبر عليه، هو الله هذا يعتبر أفضل منه، إذا ما في داخله شيء. ويمكن داخله في من جهة، لكن من جهة ثانية أفضل من أبواجه. احنا نحاسب، نضرب ألف حساب للأشياء، هذه عبارة عظيمة جدا. يعني واحد يقول الآثار، أطردها إليكم سريعا ثم ننتقل إلى الآية. الآثار، في آثار دنيوية وفي آثار أخروية. الآثار الدنيوية أحفظ سبعة. الأول عدم التعلم. كيف يعني عدم التعلم؟ واضح، إذا أنا أرى أنا أفضل منه توقيع علم عندنا، زين ما تعلم صير مسبة، مسبة إلى وعليه. كتين تضييع الرفعة، هذه بعض الروايات، من تكبر أنزله الله، ما رفع ينزله ما يرفع، في روايات كثيرة. لا يجد صديقا، لأن دائما هي صديقة واش أنا أفضل منها. قل له ذاك أنا ما أنطاك إلى الشك، هذا اللي ولا كل شيء في كل شيء شوف أفضل منه، ما أمام بصاحبنا. يجر إلى الذنوب. كيف الذنوب؟ لقلناها العج، الحسد، الحق، إلى الأول. عدم الفضل والشرف. الإنسان عليكم السلام، صريح، أقعد أقعد زين، يشوف عدم الشرف، لأن شرف الإنسان تواضع، وهذه من تواضع لله رفع، موجودة روايات واجد عليها، واجد عليها، ودي جميلة مع أنها مشهورة جدا جميلة الواحد يفكر فيها. من تواضع لله رفعه، يقول حتى يصل إلى قمة عظيمة جدا في الروايات، يوصل لمرتبة جدا عظيمة. الإنسان كل ما تواضع تواضع تواضع تواضع تواضع تواضع، الله يرفع يرفع يرفع يرفع، تمام، ويعطيه يعطيه هيبة، يعطيه شرف، يعطيه منزلة، يعطيه مكانة، تمام، يمكن حتى تأثر حتى على ذاكرته وحافظته. إيه والتفت إلى بعض العلماء وبعض الفضلاء وبعض الأساتذة، وجدت هذا عندهم. أنا بعض الحين أفكر كيف الذكاء الموجود، كيف الحفظ اللي عنده ده، كيف النباهة والبذاهة عنده، تواضع، وجد تواضع إلى أقصى، يعني عزة نفس، تمام، وتواضع. كيف يجمع الإنسان ما بينهم؟ ولهذا في العلم الدقيق كيف يفرق ما بين الإنسان متكبر وأنه عزيز. يعني بعض الأحيان شوف صورة العزة زي التكبر، عرفت شلون؟ وهذه تحتاج إلى نوع من التدقيق ما بينهم. ثقة بالنفس، أي مثلا ثقة بالنفس، تمام، وعزة وعدم احتياجه. عز المؤمن استغناءه عن الناس في الرواية، جدا عظيمة دي، عظيمة جدا عظيمة. شفت الشيخ عباس وسوى حركة اللي سواها لما ذاك يبغى يسأله، قال لا لا لا أنا ما أقدر، ما أقدر أسويه، عزة ناس، خلي يصير اللي عندك يصير، اللي بصير عندك أنت، وإيش بصير يعني عندك؟ يقول الوقت انتهى وطاقة انتهت. أنا لا تسألني خلاص بلات بكرة تسألني تعال بل أنا نفسي أنت قال يجاوب على المسألة وخلاص انتهت القضية. ما في هذه عزة دي هذه مو تكبر. لكن بلاها واحد منه يفهمها يعني يضبطها مو كل من صدق دي الأمور الأخلاقية تحتاج لعلم دقيقة. إيه هذا ترى تدري وش صار في بالي إحنا لما تكلموا الجماعة وأنا أتكلم شعراوي شعراوي لما يقول ما لاحظنا يتفاعلهم ذلك بس يقول ما شو ليش حرك هذا الجماعة زين يضعه الله في الدنيا. يا الله يا الله المتكبر يضعه الله خلاص ما يلكرت على قولتنا شوف فدام كيف تكبره صار فوانا هالشكل اثر التكبر ده هذه نهايته. كل ما تكبر شوف انت فرعون صار ترى فرعون مو بس قضية غرام صار في دلة ايه صحيح صحيح ايه انا وياك زين يقول من شاف العطش يا بعد هذا 40 يوم جاء تعب اليوم 40 مره صحيح تفضلوا سلام زين طيب هذه الآثار الدنيوية الآثار الأخروية وين؟ يلا بسرعة تعال الأخروية النار أولا يكون صغيرا بمقدار النملة زبيب مثل الذر في الرواية روايات الصحيحة في الثلاثة وكذا مثل الذر تمشي على الدف عليه وكان ولا شيء ولا شيء. ولا أعظم من هذا علم نظر المولى الحالي يعني هذه المصيبة كيف الله ما ينظر إليه. تخيل واحد أنت الآن تمام تحب حب عدل وهو يعرض عنك يقتلك عدل لو لا صحيح يقتل مثلا او واحد يحبك مثلا تمام ويطنشك دائما هذه مصيبه دي هذا الموت لانه مو موت بدني ده موت نفسي موت نفسي احسنت الشكر. ولهذا لما مثلا واحدة تحب واحد يطنشها خلاص تحسها تعيش حياه تعيسه موت موت يعني موت هذا واضح يعني على البنات لا ما عليك أسعث ناسهم لا لا لا لا لا لا الإمام يقول في كلمة إلى في نصيحة لولد السيد أحمد يقول أسعث ناس المتكبرين والحسود هذا أو الأغنياء كل ما صار في غنى وترك الآخرة صار من التعيسين. هذا تقريبا مجموعة ما استطعت أن أجمعه خلال هالأسبوع مع المصادر والله يوفقنا إن شاء الله. الله لنا ولكم إن شاء الله. والله الناس محتاجين ترى لهالأمور علمهم وحسنوهم ما عندي طاقة أنا هذا ترى يأخذ وقتي لا صدق ترى بلا واقف حتى تنتقل المصادق والتعريف وخذقوا أحسن أحسن هذا